السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، موعدنا اليوم مع تفسير سورة العصر وسورة الهمزة وسورة الفيل. أما عن سورة العصر فهي سورة مكية، ومن مقاصد هذه السورة العظيمة على قصارها بيان حقيقة الربح والخسارة في الحياة، والتنبيه على أهمية الوقت الذي يعيشه الإنسان. بيان حقيقة الربح والخسارة في الحياة، والتنبيه على أهمية الوقت الذي يعيشه الإنسان. فهذه الصورة بيانت لنا أن الربح والفوز يكون في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن الخسران يكون في غير هذه الأمور الأربع. وبيانت الصورة أهمية الوقت لأن الله عز وجل أقسم بالعصر في بدايته. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. والعصر قيل إن المراد به آخر النهار، لأن آخر النهار أفضله، وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى أي الفضلة، كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وهناك من العلماء من قال إن العصر هو الزمان، وهذا هو الأصح، أن الله عز وجل أقسم بالزمان هنا لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس. يعني هذا الزمان فعلا يعني سمي بأم العجائب، إنك ترى يعني إذا قارنت بين الأحداث التي تحدث في هذا الزمان وقبلها بعشر سنوات أو قبلها بعشرين سنة، لو دققت النظر لرأيت ثم رأيت أمرا عجيبا. هناك اختلافات عجيبة تحدث في هذا الزمان، يعني لم يكن أحد يتخيل أن أجلس هذا المجلس ويراه أي إنسان في العالم عن طريق جهاز صغير. هذا يعني شيء عجيب يحدث. فالزمان الله عز وجل أقسم بالعصر وهو الزمان لتقلباته واختلافه وحدوث العجائب فيه. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وبغض النظر عن الأمور العجيبة، فاختلاف أوقات الزمان شدة ورخاء وحربا وسلما وصحة ومرضا وعملا صالحا وعملا سيئا. يعني إنسان يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنسان أحيانا يجد إيمانه في أعلى الدرجات، وأحيانا يجد نفسه في الحضيض. هذا أمر عجيب يحدث في الزمن، يجد نفسه في صلاة الفجر أحيانا، ثم يجد نفسه في مكان معصية يعني أحيانا. فاختلاف هذه الأمور تحدث في الوقت وفي الزمان. ولذلك يقول بعض السلف أن الله عز وجل أقسم بالزمان لأن فيه عبرة للناظر. وهذه عبارة تختصر لك كل الكلام الذي ذكرته: أقسم بالزمان لأن فيه عبرة للناظر. الذي ينظر في هذا الزمان يعتبر، الذي عنده بصر يبصر وينظر ما الذي يحدث، ويعلم تأويل الأمور ومآلات الأمور. هذه المصيبة لماذا تحدث؟ هذه المعصية لماذا تحدث؟ هذا الانكسار وهذا الانفجار وهذا هذه الزلزلة وهذه الرياح لماذا تحدث؟ يعلم مآلات الأمور وعواقب الأمور. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي لفي نقصان وهلاك. والإنسان هنا عام، المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن تحذف ال وتضع مكانها كل، فلو استقام المعنى لا تحمل على العموم. فهنا لو قيل كل إنسان في خسر لكان هذا هو المعنى المستقيم، إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان لفي خسر. وهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول القسم، والثاني إن، والثالث اللام. القسم، والقسم محذوف مقدر تقديره والله إن الإنسان، وإن هنا مؤكد ثاني، واللام في لفي خسر. فهذه ثلاث مؤكدات. لفي خسر، هنا قال الله عز وجل لفي خسر، يعني في هنا لم يقل لخاسر، أتى بفي للظرفية، كأن الإنسان منغمس في الخسر، والخسران محيط به من كل جانب. والخسران عرفه بعض العلماء بأنه ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي، وهما أكبر رأس ماله، العمر والنفس. فرأس مال الإنسان يذهب إذا هلكت نفسه وعمره وضاع في المعصية، ويقول بعض السلف تعلمت تفسير سورة العصر من بائع الثلج. لماذا؟ إن بائع الثلج يقول ارحموا من يذوب رأس ماله، وأنت أيها الإنسان رأس مالك في هذه الحياة هو الوقت، فكل يوم يمر عليك ينقص من رأس مالك، فإذا لم تستفد بهذا اليوم فأنت في خسران. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومصداق ذلك في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله عز وجل من جنس البشر الخاسر من اتصف بأربع صفات: آمن، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وعملوا الصالحات الاكثار من الأعمال الصالحة الفرائض والنوافل وغيرها مستحبات، وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتواصوا بالصبر أي الصبر على الحق. فالمتصفون بهذه الصفات الأربع ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة. وتأمل معي في هذا الكلام الذي نقله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة عن الإمام الشافعي حينما قال لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، أي في سورة العصر، بما فيها من الموعظة وبما فيها من الاعتبار وبما فيها من البيان على وجازتها. وبيان هذا الأمر أن المراتب أربعة كما ذكرنا، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. لا شك أن الإنسان مطالب أن يكمل نفسه، فكيف يكمل الإنسان نفسه؟ هل بأن يوفر لنفسه شقة أو سيارة أو منزل أو يحضر الكماليات اللي يقول عليها الناس؟ هل هذا هو تكميل النفس؟ هل هذه التزكية المطلوبة قد أفلح من زكاها؟ لا والله، ليس الأمر كذلك. إنما يكمل الإنسان نفسه إذا استكمل هذه المراتب الأربعة. إحداها معرفة الحق، الثانية العمل به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. هذه أربع مراتب إذا استكملها الشخص فقد كمل نفسه: معرفة الحق، العمل به، تعليمه من لا يحسنه، صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا، الذين عرفوا الحق وصدقوا به، هذه مرتبة، وعملوا الصالحات هم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه أخرى، وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة، وتواصوا بالصبر أي صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال، لأن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوته العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، هذا كمال الشخص في نفسه، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه السورة، ذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبيد الله بن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وهذه تكاد تكون سنة مندثرة بين الناس، هذا من هذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفترق إلا أن يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر إلى آخرها. ننتقل الآن إلى سورة الهمزة، وهي سورة مكية أيضا، ومن مقاصد السورة وعيد المتعالين الساخرين بالدين وأهله، الذين يعيبون الناس ويتكبرون عليهم ويجمعون المال ويسخرون من أهل الدين ومن أهل الإيمان، فلهم وعيد شديد في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، والويل معناه الوبال وشدة العذاب. ونرى أن بعض المفسرين ذكروا أن الويل المراد به واد في جهنم، وهذا القول مما لا يقال إلا بدليل في القرآن أو السنة، يأتي آية أو يأتي حديث يقول لنا أن الويل واد في جهنم، فحينئذ نقول بهذا القول في تفسيرها. ولكن بما أنه لم يرد دليل، والله عز وجل يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والحق هو معرفة العلم ومعرفة الحق بدليله. فإذا لم يأتي دليل أو نص من القرآن أو السنة يدل على أن ويل في وادي في جهنم اسمه ويل، فنقول أن الويل المراد به على ظاهره أنه هلاك أو عذاب لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم. ويل لكل همزة اللمزة. تأمل معي في قول الله عز وجل لكل، كل هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم، فكل من يقع في الهمز واللمز له الويل. والهمزة واللمزة هما وصفان لموصوف واحد، يعني شخص اتصف بأنه يهمز ويلمز، ولكن هل الهمزة هو اللمزة أم أن الهمزة يختلف عن اللمزة؟ قال بعض العلماء أن الهمزة واللمزة بمعنى واحد، الذي يعيب في الناس ويطعن عليهم. وقال البعض الآخر أن الهمزة هو الذي يعيب ويهمز بيده، واللمزة الذي يهمز ويلمز بلسانه، ففرق بينهم. والشيخ ابن عثيمين ذكر لنا قاعدة، وهذه القاعدة ذكرناها من قبل ونذكر بها مرة أخرى، أن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. يعني إذا وجدنا أن في تكرار في المعنى، الأفضل أن احنا نقول أن هذه تفيد معنى جديد، فالهمزة يفيد معنى غير اللمزة. فإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نجعل لكل كلمة معنى، لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار تأسيسا وتفريقا بين الكلمتين. فالصحيح أن لكل همزة اللمزة أن بينهما فرقا، الهمزة بالفعل أو الهمز بالفعل واللمز باللسان. فالهمزة كما ورد عن بعض السلف أن الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم، كما قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو بالإشارة يشير إلى شخص ينظر إليه مثلا ليعيبه أو ما أشبه ذلك. فالهمز يكون بالفعل، واللمز يكون باللسان، وبعض الناس للأسف مثل الذباب لا يقع إلا على عيوب الآخرين، يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، فلا يعرف إلا أن يقع على عيوب الآخرين ولا ينشغل إلا بذلك، والله عز وجل حرم ذلك في قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وهذه الآيات اختلف العلماء في من نزلت، ذكر بعضهم أنها نزلت في الأخنس بن شريق بن وهب الثقفي، كان يقع في الناس ويغتابهم، وذكر بعضهم أنها نزلت في أمية بن خلف الجمحي، وذكر بعض أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه في وجهه. والصحيح كما قال مجاهد رحمه الله أن هذه الآية عامة في حق كل من هذه صفته، لأن عندنا قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو نزلت الآية تقصد شخصا معين فاللفظ عام يشمل كل من يقع في الهمز واللمز. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، أي الذي همه يعني بالإضافة إلى الهمز واللمز انضم إلى هذه هاتين الصفتين الخبيثتين جمع المال وإحصاؤه، لا هم له غير ذلك. فمعنى التعديد يعني الإحصاء لشغفه بالمال، كل مرة يذهب إلى الصندوق يعد الدراهم في الصباح أو يعد الجنيهات في الصباح، وفي آخر النهار يعدها ويعرف أنه لم يأخذ منها شيئا ولم يضف إليها شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده، ولهذا جاء بصيغة المبالغة، لم يقل وعده قال وعدده، وهذا يدل على إيه؟ من الإكثار من تعداده لشدة شغفه ومحبته له، يخشى أن يكون نقص أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق، فهو دائما يعدد المال، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير أي المال لا شديد. وهنا قال الذي جمع مالا وعدده، ثم قال يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا مثال حي ضربه الله عز وجل لنا لمن يحسب أن ما له أخلده. قال ما أظن، صاحب الجنتين، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يحسب أن ماله أخلده. فمعنى الآية إذا ضممناها إلى الآية السابقة، أي الذي يحمله على الحط من أقدار الناس اللي هو الهمزة اللومزة، هو جمعه المال وتعديده، أي عده مرة بعد أخرى شغفا به وتلذذا بإحصائه، لأنه لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سواه، فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة، يظن أن هذا المال سيرفع منزلته ويجعله يتكبر في الأرض بغير الحق، بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه، يعني الناس كلها تحتيه لأنه مع فلوس. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. فهو يهزأ به بعض الآخرين ويهمزهم ويلمزهم، ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبة على الهمز واللمز وتمزيق العرض. ليه؟ لأن غروره بالمال أنساه الموت، إن إلى ربك الرجعى، وصرف عنه ذكر المآل. فهو يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن ماله الذي جمعه وأحصاه وبخل بإنفاقه مخلده في الدنيا فمزيل عنه الموت. هذه هي الطامة الكبرى التي وقع فيها كثير من الناس من دون أن يشعر. يظن أنه بجاهه بماله بمنصبه بعياله أنه بذلك لا استغنى عن الله عز وجل، وأن الناس أقل منه في المقدار، والناس قد انحطوا عنه في المنزلة. وليست العبرة بكثرة الأموال ولا بكثرة الأولاد، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الأمر ليس كذلك، لأن أهل الأموال هؤلاء إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء، فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان، ويذكرون في المجالس ويعابون. كلا، أي ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل. لا ينبذن في الحطمة، أي لا يطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها، التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها. وكلا يسميها العلماء حرف ردع، أي تردع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه. ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، كلا أي حقا لا ينبذن، وكلا المعنيين صحيح، إما أن تكون حرف ردع أو بمعنى حقا. لا ينبذن، هذه اللام واقعة في جواب القسم المقدر والتقدير، والله لا ينبذن في الحطمة، أي يطرح طرحا، يطرح طرحا. زي ما كما نقول نحن يلقى، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. انظر إلى مقدار الذلة والإهانة التي يتعرض لها. ذق إنك أنت العزيز الكريم. يا من كنت تتمدح وتتفاخر بمالك وبجاهك وبمنصبك، لينبذن في الحطمة. فاللام لجواب القسم صارت، فبذلك تصير هذه الجملة مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف، والله لينبذن. ومثل هذا في القرآن كثير، يعني تأكيد الشيء باليمين واللام والنون، والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. وكلمة النبذ أيها الإخوة لينبذن تفيد التحقير والتصغير، تفيد التحقير والتصغير، يعني مش هيلقى وخلاص، لا، سيلقى على وجه الخسة، على وجه خسيس ووجه يستشعر فيه بالحقارة، كما قال عز وجل ووصف هذا الوصف في قوله مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. أسأل الله السلام والعافية. وما أدراك ما الحطمة، أي وما أعلمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل ما طرح فيها، تحطم كل ما طرح فيها. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، أي إنها نار الله المستعرة، نعوذ بالله من عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا والسامعين من النار، نار الله الموقدة. يكفي أن تعلم أن هذه النار مضافة إلى الله عز وجل الجبار القهار العظيم الكبير، أوقد هذه النار. فإضافة النار إلى نفسه سبحانه وتعالى لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهذه عقوبة، عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه نار عدل وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا، فتعذيب الكافرين في النار لا شك أنه عدل. قال أبو السعود في تفسيره: وفي إضافتها إليه سبحانه، يعني إضافة النار إلى الله، نار الله، ووصفها بالإيقاد الموقدة من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه، التي تطلع على الأفئدة، أي التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم، فهي لشدة إحراقها تتجاوز الجلد وتتجاوز طبقات اللحم وتصل إلى الأفئدة، مع أن القلوب في الصدور. فهذه النار لقوة إحراقها ولشدتها تصل إلى القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار. إنها عليهم مؤصدة، عليهم أي على المعذبين فيها مغلقة. يبقى عليهم هنا الضمير يعود على إيه؟ على الهماز، اللماز الذي جمع مال معددة والذي يحسب أن ماله أخلده، فهذه يعني عليهم مؤصدة يعني مغلقة. وهنا قال إنها عليهم، مع أن في أول الآيات قال ويل لكل همزة لمزة، يعني المرجع مفرد باعتبار المعنى، لأن كل همزة ده يشمل جميع الهمازين وجميع اللمازين، فعشان كده قال عليهم مؤصدة أي مغلقة الأبواب، لا يرجى لهم فرج ولا يرجى لهم خروج، والعياذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها. كل هذا لشدة التعذيب، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج وأنه سوف ينجو ويخلص، تخيل إنسان كده في السجن مثلا وجيء به بجوار البوابة، بوابة الخروج، ثم أرجع مرة أخرى، فهذا انتكاسة شديدة. يعني تخيل كده إنسان في حجرة مغلقة وأوقدت عليه النار وليس له مهرب، ليس هناك باب ولا شباك يخرج منه، فسيشعر بالحسرة العظيمة، تعب نفسي شديد فوق التعب الجسماني أيضا والألم الذي يشعر به. هكذا في النار، إنها عليهم مؤصدة، نسأل الله أن ينجينا منها، في عمد ممددة، أي بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرج منها، مؤصدة بعمد، في عمد يعني بعمد، وعلي يعني عليه يعني على هذه الأبواب أعمدة ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها. فهذا الذي سمعناه من أوصاف لمن يدخل النار في هذه السورة العظيمة، لا ليس فقط لكي نسمع أو نتلو بألسنتنا، لكن المراد أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، أن نعيب أحدا سواء بالقول أو بالفعل، أن نحرص على المال، هذه صفة مذمومة، فنعلم أن من اتصف بهذه الصفات فإن جزاؤه هذه النار، فنسأل الله أن يجيرنا منها وأن يرزقنا الإخلاص والقبول في القول والعمل. ننتقل بعد ذلك إلى سورة الفيل، وهي سورة مكية. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه السورة من مقاصدها إظهار قدرة الله على حماية بيته الحرام تذكيرا وامتنانا، وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا السورة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه، أصحاب الفيل، حين أرادوا هدم الكعبة. وسبب ذلك معروف، أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة، بيت الله عز وجل، فملى بيتا يشبه الكعبة ودع الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله، فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي بناه هذا الملك وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقذر، فغضب الملك غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم، وكان معه، قيل أن معه كان معه فيلة أخرى لتساعده، فجاء أبرهة بالفيل ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته وحفظه، فلما وصل إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره سايسه ولكنه أبى، فإذا وجهه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن وجهه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي لقد جعل الله تدبيرهم السيء لهدمها في ضياع، فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي بعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات، معنى أبابيل يعني جماعات. وحكى بعض أهل اللغة أن أبابيل جمع لا واحد له، هذا حكاه أبو عبيدة والفراء من أئمة اللغة. وزعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة أنه سمع واحدها إبالة، يعني أبابيل جمع ومفردها إبالة. وحكى الكسائي عن بعض النحويين في مفردها أبول، وعن آخرين أبيل سماعا، هذا ذكره ابن جرير. فخلاصة القول أن أبابيل إما أن تكون جمع لا واحد له ليس لها مفرد، أو يكون مفردها إبالة أو أبول أو أبيل. ترميهم بحجارة من سجيل، أي ترميهم بحجارة من طين متحجر. هذه الطيور ترميهم بالحجارة من السجيل، فنزلت عليهم هذه الحجارة فقطعتهم إربا، فجعلهم كعصف مأكول، أي جعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب وداسته. وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وقد يقول قائل: ما الحكمة في حماية الله عز وجل الكعبة مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجلا من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية الزمان يعني سيأتي رجل ويهدم الكعبة. الجواب عن هذا أن قصة أصحاب الفيل كانت إرهاصا ومقدمة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير. تنبيه آخر ذكر الإمام الماوردي في أعلام النبوة قوله: آيات الملك باهرة وشواهد النبوات قاهرة، تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بها كذب بصدق. يعني شواهد النبوة مبادئها تكون قوية حتى إذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتبس الحق بالباطل ولا الكذب بالصدق، وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها. يعني كل نبوة تختلف عن الأخرى في القوة والانتشار، فالنبوة القليلة بشائرها تكون أقل، والنبوة الكبيرة العظيمة تكون بشائرها أعظم. ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام للماوردي، تقاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته، فكان من أعظمها شأنا وأظهرها برهانا وأشهرها عيانا وبيانا أصحاب الفيل. أنقذهم النجاشي من أرض الحبشة في جمهور جيشه إلى مكة لقتل رجالها وسبي ذراريها وهدم الكعبة. وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانها حملا في بطن أمه بمكة، لأنه ولد صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوما من الفيل. فكانت آياته في ذلك من وجهين: أحدهما أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا، فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه السبي حملا ووليدا. والثاني أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل. يعني قريش لم يكونوا أصحاب حتى كتاب، لأنهم ما بين عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة، يعني يستبعد اليوم الآخر. ولكن لما أراده الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج. وهنا قد يقول قائل، وهذه بعض الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام، وقد وردت هذه الشبهة وقيلت لي بالنص من أحدهم: كيف منع عن الكعبة قبله مصيرها قبلة ومنسكا، ولم يمنع الحجاج من هدمها وقد صارت قبلة ومنسكا حتى أحرق ونصب المنجنيق عليه؟ الله عز وجل دافع عن الكعبة وحماها ولم تكن قبلة، وحينما كانت قبلة ترك الحجاج يفعل بها. نرد على ذلك بأن نقول أن فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين، فاستغنى عن آيات تأسيسه. يعني الدين استقر وانتشر وظهر، فمش محتاج آيات ولا معجزات كما كان الأمر قبل ظهور النبوة. أصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة، فجعل المنع منها وحمايتها آية لتأسيس النبوة ومجيء الرسالة، على أن الرسول قد أنذر بهدمها، فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية. شوف كلام العلماء، صار الهدم آية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أنها ستهدم بعد أن كان المنع آية، فإذاك اختلف حكمهما في الحالين والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاصر في زمن نبوته وبعد هجرته جماعة شاهدوا الفيل وطير الأبابيل، منهم حكيم بن حزام وحاطب بن عبد العزة ونوفل بن معاوية، لأن كل واحد من هؤلاء عاش 120 سنة، منها 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. وورد في أحاديث كثيرة من الأحاديث الصحيحة الإشارة إلى نبأ الفيل، منها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أظل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط بها على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت، فقالوا خلأت القصواء أي حرنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، اللي هو فيل أبرهة الحبشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر في هذا الحديث. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السور الثلاث المقررة في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.